الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب النكاح، على شرح كتاب النكاح من منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الوليمة. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ثم نقلت لطعام العرس لاجتماع الرجل والمرأة أو لاجتماع النساء فيها أو لاجتماع أنواع الأطعمة. إذن معناه في اللغة يدل على الاجتماع. قال يحتمل أنهم اجتماع الزوجين أو اجتماع النساء أو اجتماع أنواع الأطعمة. والمراد بالوليمة هنا طعام العرس خاصة. وقد حكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا تقع على غيره. وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حديث كقدوم غائب وطعام العقيقة، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. قال ابن مفلح الحنبلي: وقول أهل اللغة أولى، لأنهم أهل اللسان وعرفوا بموضوعات اللغة، انتهى. وعلى هذا فالأشهر إطلاق الوليمة على وليمة العرس، فإن أطلقت على غيرها فلا بد من التقييد، فيقال وليمة الختان، وليمة القدوم من سفر ونحو ذلك من الولائم المعروف عند العرب. يعني يقول اللغة يخصونها طعام العرس خاصة، وأما الفقهاء فيقولون كل طعام لسرور حادث. فيعني جمعا بين القولين، قال الأصل إذا أطلقت وليمة العرس، وقد تطلق على غيرها مقيدة، يقال وليمة كذا وليمة كذا. والوليمة مشروعة في حق الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف كما في حديث الباب، ولم يأمر بها أصهاره أهل المرأة يعني. ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة، فإنه هو الطالب لها غالبا. وفي الوليمة يعني من هو المخاطب بالوليمة؟ قال الزوج. وسيذكر هو أنه لا يعلم دليلا على خطاب على إيلام مصدر أولم أهل الزوجة. وفي الوليمة، لكن طبعا بعض الأمور تكون عرفية، الأمر فيها قد يكون فيه سعة. وفي الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس، كما أن فيها يذكر بعض منافعها وحكمها. في الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس، وهذا من أعظم مقاصد الوليمة الإعلان، لأن الإعلان هو الفارق بين النكاح والسفاح. كما أن فيها صلة الأقارب والأرحام والجيران، إطعام الفقراء، وفيها أيضا إدخال السرور على الزوجة وأوليائها وأقاربها. وقد عقد الحافظ هذا الباب وساق فيه الأحاديث التي ثبتت في حكم الوليمة ومقدارها ووقتها وحكم إجابتها، كما ساق أحاديث دالة على جملة من آداب الأكل والشرب. والله المستعان. كأن هذا والله أعلم، لعلكم ترجعون إلى كتب الشافعية، كأن هذا مثلا يكون مأخوذ من كتب الفقه عندهم، أنهم يذكرون ما يتعلق بآداب الأكل والشرب في هذا الموضع في الكلام على الوليمة. فالحافظ ابن حجر هنا لم يقتصر على الأحاديث المتعلقة بالوليمة، بل تعداها أيضا إلى عموم آداب الأكل والشرب، فذكرها في هذا الباب، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا من الفوائد النفيسة، لأن باب الآداب من الأبواب المهمة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يتقنها. ولا يحسن بنا معاشر طلاب العلم أن نهمل هذه الأبواب التي تدل على سمو ديننا ورفعة شرائعه، والتي يكمل بها كمال، يعني الكمال الإنساني يصل إلى ذروة سامقة من ما ينبغي الإنسان، مما أراده الله عز وجل الإنسان أن يبلغه إذا اتبع دينه ووحيه. قال: مشروعية وليمة الزواج. قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على دينارات من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه. قال مهلا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أوليم ولو بشام. اتفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث أصل في الوليمة وهو من أصح أحاديثها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في فوائد كثيرة سبحان الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة، وهذه الصفرة يعني كأنها ردع من زعفران كما جاء في حديث آخر، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فهذا ليس من طيب الرجال، لأن طيب الرجال هو ما فاح يعني ريحه وانتشر وظهر ريحه واختفى لونه خفي لونه، وطيب النساء بالعكس. فقال كما جاء في بعض الأخبار أيضا، فقال له ما هذا؟ وفي رواية قال له ما هي، يعني يسأله ما هذا. هذا في هذه الجملة من الحديث فيها فوائد، منها عدم المسارعة في الإنكار على المحتملات، بل يستفصل الإنسان، وهذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. حتى حاطب لما فعل رضي الله عنه ما فعل من فعلة عظيمة، هذا قال ما حملك على ما صنعت، بل رب العزة والجلال جاء في بعض الأحاديث أنه قال للرجل هذا الذي أمر أبناءه أن يحرقوه ثم أن قال ما حملك على ما صنعت، أن الله لا يخفى عليه شيء. ولما دخل الرجل إلى صلاة الجمعة قال أصليت، مع أنه رآه دخل يعني، لكن احتمال أن يكون صلى ولم يره وكذا، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وهكذا تجد هذا مطردا سبحان الله، ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت. ولما تخلف كعب بن مالك سأله، ولم هكذا، وهذا يعني يعطي الإنسان، ربما بادرت بالإنكار فظهر أن للرجل مثلا عذرا، فانقلب الموقف وصرت أنت في خجل وفي كذا، لأنك سارعت بالإنكار عليه من غير أن تستفسر. فدائما اجعل ما حملك على ما صنعت شعارا لك. فإذا وجدت مثلا شخصا يقصر في وجهه قل لعلك مريض، لعله في شيء، عسى ما في مانع كذا أولا، ثم بعد ذلك إذا وجدت أنه لا مانع له بين له بعد ذلك، تكون أعطيته فرصة، وهو فيه من تلطف الأسلوب ما لا يخفى. أيضا من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوج، ما قال له أنت تزوجت ولم تدعني، كيف هذا وسأقاطعك، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه الأمور لا ينبغي أن يتشدد فيها. فالإنسان قد لا يعرف يعني ما يعرض للناس، قد يكون مثلا ليس عندهم فرصة أن يدعو الناس، قد يكون أمورهم لم تتيسر، قد ما قال له كيف لم تخبرني، أنا مثلا أخص بك من كذا ولا بد أن تخبرني بكل شيء. بعض الناس دائما يفترض أن له حقا على الناس أن يخبروه بكل شيء وأن يفصل له كل شيء، وأنه إذا لم يفعل به هذا فهذا يدل على قلة قدره عنده، لا هذا ليس كذلك، ليس كذلك. ما قال لو متى تزوجت ولم تستشرني وما أخبرتني وكذا، وإن كان ولم يصنع وليمة بعد. قال لو قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، وهذا فيه تخفيف الصداق كما سيشير إليه الشارح عندما يفصل معنى وزن النواة. قالوا النواة هذا وزن خمسة دراهم، طبعا معروف أن الدراهم تكون من فضة ليست من ذهب، لكن هو هنا يقول على الوزن، الوزن نفسه هي الدراهم والدنانير كانت لها أوزان معروفة، أوزان معينة، فهو يقول وزنها وزن خمسة دراهم لكنها من ذهب لا من فضة. قال فبارك الله لك، هذا فيه الدعاء للمتزوج بهذا. وقد جاء أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك، وجاء في حديث عقيل من أبي طالب وغيره أو حديث أبي هريرة نسيت الآن في السنن، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، لعله حديث عقيل بن أبي طالب. وقد نهي عن أن يقال بالرفاء والبنين، هذه كانت من تحية أهل الجاهلية، وقد اختلف العلماء في سبب النهي عنها، فمنهم من قال إن النهي عنها بسبب قولهم والبنين، لأن هذا من الرفاء، هذا معناه أن يعني يحصل وئام بينه وبين زوجته، فقالوا هذا ليس مذموما، لكن المذموم في قولهم والبنين، لأن هذا من داب أهل الجاهلية أنهم لا يريدون البنات يعني، يريدون البنين فقط، فقيل لهذا أنه يعني. على كل هذه هي التهنئة الشرعية، وبعضهم قال قبل العرس أو قبل الدخول يقالوا هكذا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، كأن بعضهم جمع بهذا، وبعده كما عبد الرحمن بن عوف وجابر قال بارك الله لك، وهذا أصح. على كل حال العبرة هي الدعوة بالبركة يعني عموما، فبارك الله لك، وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن العبرة في الزواج بالبركة. وفي كل شيء في كل خير دنيوي العبرة بالبركة. أولم ولو بشاه، هذا هو الشهم. أولم هذا الأمر حمله بعض أهل العلم على الوجوب كما سيأتي، وبعضهم حمله على غير الوجوب. وقوله ولو بشاه ظاهره أن أقل شيء يولم به هو الشاه، وأنه لا يولم بما دونها. وهذا قيل إنه في حق الموسر، معروف أن عبد الرحمن بن عوف إن كان قد ترك ماله في سبيل الله وكذا، لكنه عموما من التجار ومن يعني أصحاب الغنى والقدرة المالية. وأما إذا كان ولا بأس، لكن دلت يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز أن يكون بدون الشاه. فقد أولم على صفية بأقط وأشياء يعني جمعوها في السفر، فعلى حسب ما يتيسر. ورحم الله شيخنا الشيخ محمد علي آدم، إما أنه قال أو قيل له فول تميس قال لا بأس يعني قال بما يتيسر يعني ما في بأس يعني. نعم. قال الكلام عليه من وجوه. رجل أول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في أكثر من 10 مواضع من صحيح، منها في كتاب النكاح باب كيف يدعى المتزوج ومسلم، كلاهما من طريق أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قول الحافظ، ولفظ لمسلم لا معنى له لأن لفظهما واحد، إلا أن الفاء في قوله فبارك الله لك ليست عند البخاري في هذا الموضع. وجه الثاني في شرح الفاظ قوله عبد الرحمن بن عوف، وأبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزوري من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم، وكان من السابقين إلى الإسلام، وأحد الشجعان الأجواد العقلاء. نعم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في غزوة بدر لعله على الميمنة. مات 32 رضي الله عنه، وتقدم له ذكر في رابع حديث باب اللباس من كتاب الصلاة، قوله أثر صفرة، وأثر صفرة بضم الصاد وإسكان الفاء صفرة الخلوق، وهو طيب يصنع من زعفران وغيره، وفي رواية عليه صفرة، وفي رواية للنسائي ردع من زعفران، ونحو لأبي داود والردع براء ودال وعين مهملات غير منقوطات. وأثر الطيب قوله ما هذا ظاهر أنه سؤال استنكار لنهي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وفي رواية قال ما هي أي ما شأنك أو ما الخبر، قوله على وزن نواة من ذهب، النواة اسم لمعيار الذهب عندهم، وليس المراد بها نواة التمر، وليس المراد بها نواة التمر كما قيل، ويصح وليس المراد بها نواة التمر كما قيل، لأنه لا يتحرر الوزن فيه لاختلاف نواة التمر في المقدار. قالوا إنه يزن 5 دراهم، وتقدم مقدار الدرهم وهو جرامان وثلث، 2.5 من الجرام هكذا، فيكون الصداق على هذا حاصل ضرب 5 × 2.5 يساوي 11.5 جرام من الذهب. وهذا إذا ضربناه في 200 ريال مثلا أو 200 وشيء، فإذا قلنا حتى أن 4 جرامات بألف معناه أن هذا أقل من 3000، وهو يعني مهر ليس كثيرا نسبيا، ففيه شيء من التقليل. لا شك أنه ليس كثيرا، الآن لو واحد قال هذا 3000 من الريالات فقط هذا يعني ليس كثيرا، ولهذا استدل بها على تخفيف الصداق. ما على القول الثاني فهو زيد من هذا بقليل، قول أولم فعل أمر من أولى ما يولم، والمعنى صنع الوليمة، قول ولو بشاه لو هنا حرف تقليل لا عمل لها ولا جواب، نحو تصدق ولو بتمرة، وتفيد أن الوليمة تجوز بدون الشاة، كما تفيد أن الأولى زيادة على الشاة لأنه جعل ذلك قليلا. أما الثاني فنعم واضح أنه إذا قلت لك ولو بكذا معنى هذا أقل شيء. أما الأول أن الوليمة تجوز بدون الشاة فهذا ليس بظاهر من هذا الحديث، ولا أدري كيف أخذه الشيخ منه، بل بالعكس لو قيل إن ظاهر هذا الحديث أنها لا تجوز بأقل من شاة لكان أقرب، لكن الأدلة الأخرى دلت اللهم إلا أن يقول إنه هذا للمبالغة، وما كان المبالغة فلا مفهوم له، لكن لا أظن أنه للمبالغة بالمعنى البلاغي، يعني لا أظن أن هذا دقيق هنا. والشاة هي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى ضانا كانت أم معزا. الوجه الثالث في الحديث دليل على مشروعية اتفاق. نعم هذا من فوائد الحديث أن القائد أو المعلم أو الشيخ أو الأمير أو المدير أو يعني يتفقد أحوال متبوعيه، وأن هذا ليس من لا يدخل تركه في حسن إسلام المرء، فلا يقال من حسن إسلامك تركك هذا، لماذا تسأل؟ لا، هذا إذا بالنسبة لمن للمتبوع كونه يشرف على أحوال أتباعه، يعلمهم ويرشدهم ويعني ينصحهم ويشاورونه وما إلى ذلك، هذا لا يدخل في تركه في أنه يعني من حسن إسلام المرء، بل بالعكس من حسن إسلام المرء تتبعه لأحوال إخوانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه بهذه الطريقة، ليس التتبع بالدخول فيما لا يعني ويعني لا، وإنما بهذه الطريقة أن يكون مثلا متبوعا أو شيخا أو فيدخل في أحوال هؤلاء، يسأل عنهم ويتتبعهم، يحتاج إلى شيء يعينهم، إذا وجدهم أخطأوا يسددهم وهكذا. قال: والشاة هي الواحدة من الغنم لذكر الأنام. في الحديث دليل على مشروعية تفقد الوالي والقائد لأصحابه وسؤاله عن أحوالهم وعمالهم التي تعنيه وتعنيهم بقوله ما هذا. نعم، هذا أيضا شيء، يعني هو الآن سأله عن شيء معين، ولكن من تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه شديد الاهتمام بأصحابه رضي الله عنهم، ولهذا إذا غاب أحدهم يقول: أين فلان؟ الوجه الرابع: كراهة التطيب والزعفران وكل ما يظهر أثره من الطيب للرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن عن أثر هذا الطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هنا قال أخرجه البخاري ومسلم. ولعل وجه النهي أنه من طيب النساء، جاء في السنن أن طيب النساء هو ما ظهر ريحه وخفي، عفوا، ما ظهر لونه وخفي ريحه، وأن طيب الرجال بالعكس ما ظهر ريحه وخفي لونه، فلا ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما يظهر لونه. وكن أكثر استعمالا له منهم. وأجيب عن فعل عبد الرحمن هذا بأجوبة لعل من أظهرها أنه علق به، يعني اختلف العلماء ما الذي أتى بهذا الأثر على عبد الرحمن، هل هو معناه أنه لأنه حديث عهد بعرس خاصة مع الجواب الذي أجاب به، هل معناه أن حديث العهد بالعرس يسمح له في هذا يرخص له، أو إنه علق من زوجه بغير اختياره، وعلى هذا يكون هذا مما يعني يعفى عنه. قال: لعل من أظهر أنه علق به من امرأته بدون قصد، ورجح هذا القاضي عياض وكذا النووي ونسبه للمحققين. ويستفاد من ذلك أن الرجل إذا علق به شيء من طيب امرأته من زعفران أو غيره أنه لا حرج فيه لعموم القصة، لأن عبد الرحمن ابن عوف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج، النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج ولم ينكر عليه أثر الصفرة، ويكون حديث النهي محمولا على القصد. ومن أهل العلم من أجاز التزعفر للمتزوج فقط وجعله مستثنى من عموم النهي الوارد في الحديث المتقدم. الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق، فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يستق زوجته إلا وزن 5 دراهم من ذهب، مع أنه كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه. وإن كان يعني حاله هنا يعني ما زال في أول ما جاء دلوني على السوق وكذا، وكان ترك ماله في سبيل الله، لأنه من الذين هاجروا في سبيل الله وتركوا ما أموالهم في مكة، لكنه تجر واجتهد ويعني بدأ يرجع إلى سالف عهده. وأما في آخر عمره فمعروف، وقد ذكروا يعني من وصاياه ومن ميراثه شيئا عظيما رضي الله عنه. قالوا: الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة، وقد بواب البخاري على هذا الحديث بقوله: كيف يدعى المتزوج، وقد مضى الكلام على ذلك عند سادس أحاديث كتاب النكاح والحمد لله. الوجه السابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج وأنها من الزوج بقوله: أولم، وأما عملها من جانب أهل الزوجة فليس عليه دليل فيما أعلم، هكذا قال الشيخ. الوجه الثامن: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب وليمة، لعل الشيخ يقصد هنا أحيانا في بعض الأماكن يقيم أهل يعني يقيم الزوج وليمة ويقيم أهل الزوجة وليمة أخرى، فيقول: الذي أعرفه في السنة هو أن الزوج هو الذي يولم وليمة واحدة تكون سببا لأن اجتماعهم في وليمة واحدة أيضا فيه نوع من التعارف والتآلف بين الأسرتين المتصاهرتين وما إلى ذلك، والله أعلم. الوجه الثامن: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب وليمة الزواج لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وحث عنه عليها، لعله يقصد المشروعية، يعني لا خلاف بينهم في مشروعيتها، لكن درجة المشروعية ما هي؟ قول هذا قالوا: إنما اختلفوا في وجوبها على قول، يعني كأنه يرى الوجوب استحبابا وزيادة. قال: الأول أنها مستحبة، وهذا قول الجمهور، قالوا: لأنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة كطعام القدوم من السفر ونحوه، لا يجب يعني، ولأنه لم يرد نص صريح في إجابها، وحديث عبد الرحمن هذا ليس صريحا، فإنه أمر بالشاة وهي غير واجبة اتفاقا، فيكون قوله أولم للاستحباب. الثاني أنها واجبة، وهذا مذهب الظاهرية وقول في مذهب الشافعية، ذكر صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد أنه قال: تجب ولو بشال الأمر، قاله ابن عقيل. واستدلوا بما يأتي. أولا حديث أنس رضي الله عنه هذا حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عبد الرحمن ابن عوف الأمر الوجوب، إنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستدراك بعد انقضاء الدخول، سيأتي وقتها إن شاء الله. ثانيا حديث بريدة رضي الله عنه لما أنه قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس، ما أدري هل العرس أو العروس، للعرس وفي رواية للعروس من وليمة. قال هنا أخرجه أحمد، قال حافظ في الفتح سنده لا بأس به، انتهى. قال الشيخ في عبد الكريم ابن سليط لم يروي عنه غير اثنين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مقبول، يعني فيه جهالة، ومقبول معناها لين إن توبع وإلا فال مقبول إن توبع وإلا فلين الحديث، ما نص عليه في المقدمة. وهذه الكلمة الحافظ ابن حجر بالاستقراء كثيرا ما يقولها في التابعين المجهولين ونحوه، قل مقبول وفي المستورين هو. والقول قال الشيخ وفقه الله، والقول بالوجوب قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن ولم يدعها صلى الله عليه وسلم بأي شيء تيسر، فالأحوط أن لا يدعها القادر امتثالا للأمر وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا لفوائدها العظيمة كما تقدم أول الباب. وقولهم إنها غير مقدرة لا يلزم منه عدم الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم باللحم وأولم بالخبز وأمر بالشاة، مما يفيد أن الأمر فيه سعة. نعم هي غير مقدرة لكن هذا لا ينافي وجوبها. لا ترى أن النفقة على الأزواج وكذا واجبة وهي غير مقدرة كما تقدم. الوجه التاسع، نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد للقدر المجزي من الوليمة، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالأقط والسمن والتمر، وأولم على زينب بخبز ولحم. والظاهر والله أعلم أن مقدار الوليمة مرجع إلى العرف لأنها من باب النفقة، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وعلى هذا فلا حد لها، وهي تختلف باختلاف حال الزوج يسارا وإنسارا، بشرط أن لا تخرج إلى حد الإسراف والمباهاة وما عليه الناس اليوم. بعض الناس الآن يصنعون حياضا من الأرز واللحم، يعني كأنهم يريدون أن يسبحوا في الطعام، هذا فيه إسراف أو فيه يعني مباهاة، لكن يخففه أحيانا، يخفف بعض الزيادة. هو جاء في حديث زينب أنهم ذهبوا وتركوا الطعام، وقد يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يكثر الطعام بحيث يزيد على الحاجة زيادة، يعني معقولة، بحيث يعلم أنه يستفاد منه، يعني بحيث يعلم أنه يمكن أن يستفاد منه مرة أخرى. وجزى الله خيرا بعض المنظمات الخيرية الطوعية الآن التي تهتم بهذا وتجمع بقية الطعام وتوزعه على الفقراء بآلية معينة ينتهجونها. قال هنا وهي تختلف بشرط لا تخرج إلى حد الإسراف المباهاة وما عليه الناس اليوم، فتكون بالشاتين والثلاث إن كان موسرا وهذا أكمل، وإلا يكتفى بما تيسر من طعام وشراب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية وليس فيها لحم. الوجه العاشر، اختلف العلماء في وقت الوليمة، أكثر الروايات أنها بعد دخول الزوج بزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بعد الدخول. وقال أنس رضي الله عنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعا القوم فأصابوا من الطعام. والقول الثاني أن الوليمة تكون عند العقد. والقول الثالث أن عند الدخول، والأظهر أن وقتها موسع من عقد النكاح إلى الدخول لصحة الأخبار في هذا وهذا، ولأن هذه الأيام أيام فرح وسرور، ثم إن العرف والعادة لهما علاقة بهذا. قال ابن حجر واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم، انتهى. والله تعالى أعلم. هذا أيضا مبحث في وقت الوليمة، فقال أكثر الأحاديث والأخبار على أنها بعد الدخول، هذا القول الأول، يدخل ثم يولي. أما الاستدلال بقصة عبد الرحمن فقد لا يظهر لها يعني ابتداء قوة، من جهة أنه أصلا هو ما علم بها إلا بعد الدخول، لكن قد يقال ما قال له لماذا لم تولم قبل أن تدخل، وما قال له كان ينبغي لك أن تولم قبل أن تدخل، قال له أولم فقط، فلعل هذا هو وجه الاستدلال بها. وأما وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا بزينب فدعا القوم فأصابوا، فأكثر أخبار على هذا. وقيل إذا تباعد ما بين العقد والدخول، هل تكون عند العقد أو الدخول؟ قيل تكون عند العقد، وقيل تكون عند الدخول، يعني قبله مثلا يطعم الناس ثم يدخل بها. وهذا الذي قال الحافظ ابن حجر عليه عمل الناس اليوم. والشيخ يعني مال إلى أن الأمر واسع وأن هذا يتبع العرف وليس فيه إشكال. هذان الحديثان يعني فيهما طول حقيقة، لكن ما أدري يعني هل نمر عليهما سريعا ولا ندعهما ليوم غد، لكن لعلنا نيسر عليكم وندعها ليوم غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.